بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مما يلاحظ في هذا الدعاء الذي سمعتم أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدعاء لصلاح الدين على صلاح الدنيا. مرة أخرى أدعوك لتأمل كلمات الرسول وعبارات النبي، جعلني الله وإياك ممن ينالون شفاعته يوم القيامة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، بعدين قال وأصلح لي دنياي. فبدأ بالدين قبل الدنيا إرشادا لنا، تعليما لنا، ألا نجعل الدنيا مقدمة على ديننا. يعني الآن الناس في أزمات، في أزمات متعلقة بالديانة، الدين كما قلت لك الشريعة تتهم، الرسول يطعن فيه، مقالات الجرائي تملأ الأرض والفضاء، والدعوة لإعادة الخمور بحجة الثقافة والمألوفات والعادات، دعوة لجعل الزنا حرية شخصية، أفلام عن المثليين، دي بلايا في الدين. معها عيش صف عيش وصف جاز بترول يعني، ومعها عدم وجود دواء، ومعها ضف في المدارس، دي أزمات صح؟ اللي بيوجع راسك في الأزمات دي أكتر شنو؟ سل نفسك وربك عليم بما في نفسك، هل أنت منزعج من الأمور المتعلقة بالديانة؟ تغيير المناهج ويجيب صورة مرسوم فيها الذات الإلهية وأصول الإيمان ينقصوها واحد يجيبوها خمسة، الإيمان بالقدر ما موجود في الكتب تنشر الكلام ده، تأصيل للكفر البواح، يهودي صادق يخش الجنة، نصراني صادق يخش الجنة، يعني اليهودية والنصر كله ده واحد. دي أزمات موجودة وفي معاها أزمة عيش وجاز ودواء. أنت يا عبد الله أي هذه الأزمات أشد إزعاجا لك؟ جاوب نفسك بنفسك. في جماعة ما بدأ السنة تتكلم كده يقول لك شيخنا عليك النص، شوفونا موضوع الله، موضوع لقمة العيش ده تكلمونا في غرفة الملاح، كأنه يقول كلامكم عن الدين لن يحل إشكالاتنا الغذائية. ولازم كلامه ده لو بارينا القرآن والسنة بنضيع في بنجوع في رقبتنا دي. إن قلنا له كده بقول لك أعوذ بالله ما في بالي، وهو صح ما في باله، لكن الكلمة التي يقولها دي من لوازمه. أنا داري أوريك الميزان عند الصحابة كان كيف. حادثتان في خلافة أبي بكر الصديق، لما جاء الصديق والفاروق إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة والناس متنازعين دارين يولوا خليفة ويقولوا منا أمير ومنكم أمير، أبو بكر الصديق خطب خطبة جامعة أخبرهم أن هذا الأمر في قريش وأنهم هم الوزراء، قريش للأمراء وأنتم الوزراء. قال وأنا أختار لكم أحد هذين الرجلين، أخذ يد عمر وأبو عبيدة، اختار واحد من ذيل خليفة لكم. عمر رضي الله عنه قال الجملة هنا، الفائدة في الكلام الجاي ده، عمر قال لهم: أيها الناس، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، صح ولا لا؟ قال: خلوا أبو بكر يصلي بالناس، فرضيه رسول الله لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ مثل الميزان، النبي رضا أبو بكر ده رضاه لديننا، اللي هو شنو؟ الصلاة. الباقي شنو؟ الدنيا. طيب إذا النبي رضا بالصديق لديننا، نحن ما نرضاه لدنيانا؟ وبايع أبا بكر وبايع المسلمون أبا بكر، وكانت أيمن خلافة رضي الله عنه. فكان الميزان عندهم الدين، الدين مش العجين، الدين. في ناس أظهرت الأيام لنا رقة دينهم وضعف إيمانهم لدرجة يقول لك: يا شيخ إبليس، إبليس اللي يجينا إبليس بس يجيب لنا أكلنا، إبليس ذاته يجينا، إبليس ده ما عنده دين. يقول لك: أنا ما عنده إسلام ولا عنده دين، لأنه الله قال له: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. وقال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تقول كلام زي ده، راجع إسلامك، راجع دينك. الحدث الثاني في خلافة أبي بكر، لما قالوا له، ودي أزمة سياسية، أزمة سياسية، الطير الدباس، السكارى الحيارة، مفتكرين إنه المسلمين عندهم فقر في معالجة الأزمات. الواحد يجي خالد رقبته وشوي عن قفاو وينظر لا دين لا بسم الله لا قرآن، وقال المسلمين ما عندهم، لا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت جاهل، ومن جهل شيئا عاداه. وانتوا قاعد تقولوا في أشعاركم: الما بيعرفك يجهلك، دي أقرب لك، دي بتستوعب أكثر من بل كذبوا. خليك منها، بل كذبوا ما بتفهم أنت، الما بيعرفك يجهلك، أنت ما بتعرف شريعة الله ولا دين الله، ولذلك تهرف ما لا تعرف. أزمة سياسية قابلت الصديق رضي الله عنه، وهي نبي الله عقد الراية لأسامة بن زيد، عمره 18 سنة، ناس 18 سنة أمس يجدع في البيت، ما ظن بيت غالي السنة دي، ما ظن إلا حصحص، البيت غالي، بيت ما ظن من قبل السنة، أتهل لكم يأكلوه، يأكلوه فينا قبلتهم دي، ما في بيت، ما دين اهتماماتهم، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. 18 سنة يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رأيت شنو؟ تقايل الإسلام ده أهمل الشباب، أسعى النغمة، الشباب، الشباب، أو ده شاب، جيش معه أبو بكر وعمر ياخذوا تعليمات من أسامة بن زيد. قال له: اذهب حتى تطأ أرض الروم، أمش لم تطأ بلاده. في الأثناء دي ازداد وجع رسول الله واشتد به الوجع. أسامة وصل منطقة اسمها سر، وقف عسكر فيها، لأنه الأخبار جاءت من المدينة إن النبي اشتد وجعه وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش قاعد. فقام الصحابة سراعا، وقبل أن يدفنوا رسول الله بايع أبا بكر رضي الله عنه، دفنوا دلالة على أهمية أمر الخلافة في الإسلام والإمارة، وأن المسلمين ما فرض يكون عندهم شنو؟ عندهم أي خلل في إدارتهم، اللي يسموه عن الناس الفراغ الدستوري. قديمة قديمة من زمان عارفينها المسلمين، قبل ما يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم بويع أبي بكر رضي الله عنه. فواجهته أمور، منها المنافقين ظهروا، المرتدين ظهروا يسلوا في السيوف ودايرين المدينة، حول المدينة. يا مقترح يا خليفة رسول الله لو أبقيت جيش أسامة. المقترح ده جابوه جماعة لعمر لأن عمر عنده مكان عند الصديق، هو اللي قدم المقترح لو أبقيت جيش أسامة فإن المدينة فيها نساء المسلمين وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصلحة في بقاء الجيش في المدينة. في اللحظة دي ما كان في أي وجود لهذه المخاوف في نفس أبي بكر، بل كانت الراية وكان العلم وكان الجبل وكانت الشمس في رائعة النهار توجيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام ولا أي. قال والله والله لو رأيت خلاخيل النساء على أفواه الكلاب في السكك ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله. يخشنا المدينة ويأكل حريمنا وتجي في زقاد يلاقيك كلب شايله في فمه رجل بتاعت مرة بالحج حقها. لو وصلنا الدرجة دي ديننا عدد النبي ورح الله. أمشي يا أسامة وأستأذنك أن أبقى لأمر المسلمين عن إذنك. يقول لي اللجان القاعدية، لجان القاعدية أيها القواعد، لجان هدى، يستأذن يستأذن الأمير وأترك لي عمر، عمر ده معاك في التعليمات يمشي معاك، خلي لي بإذنك بعد إذنك خلي لي عشان يسوس معايا من المسلمين، نحن محتاجين لخواجات عشان يورونا ندير أمورنا كيف، نحن محتاجين لخواجات حتى يعلمونا كيف ندير أزماتنا. طلع الجيش بالسنة وده الأمر الإلهي. الحسابات الأرضية الموضوع ده خطر، الحسابات البشرية الله يستر الله يجيب العوادم سليمة احتمال ننتهي، لكن اليقين بوعد الله واليقين بمنهج الله وإن تطيعوه تهتدوا دي كانت شعار ودثار لأبي بكر. الجيش خرج، المنافقين قاعدين شافوا الجيش مرق قالوا والله ما خرج هذا الجيش من المدينة إلا وفيها أضعافه ولوا على أدبارهم هاربين. كانت السنة والاعتصام بالسنة سبب في جلاء هذه الأزمة. وأصلح لي ديني الذي هو شنو؟ عصمة أمري والدنيا ما أهملت، وأصلح لي دنياي بيصلح الله يبارك فيها الله، الأرزاق عنده هو، الخير بيده هو سبحانه. كيف نفهم الكلام ده؟ ونبينا علمنا ما عند الله لا ينال بمعصيته، فقط نعود إلى الله، نتوب إلى الله، نصلح ما بيننا وبين الله فيغير الله حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله أن يعزنا والمسلمين وأن يرفع عن بلادنا البلاء والغلاء وأن يجعل ولايتنا في من خاف واتقاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.